إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعل في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فكما اعتدنا بعد صلاة الجمعة أن نعيش مع العقيدة الطحوية، وما زلنا مع قول الشيخ رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له. ومن كلام الشيخ الذي سنصل إليه بمشيئة الله، وأن الجنة حق وأن النار حق، أخذ من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحتى يكون محور الحديث حول نفس المسألة التي ابتدأناها في خطبة الجمعة حول الجنة والنار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وأن يقينا وإياكم من عذاب النار. فإن الشيخ يقول: وهما مخلوقتان الآن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار هما مخلوقتان الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمشبهة والمعطلة من المعتزلة والقدرية ومن كان على شاكلتهم، فإنهم قد شبهوا أفعال الخالق بأفعال المخلوق، ورفضوا أن تكون الجنة والنار موجودتين الآن. وهذا كلام باطل، ولكن كلام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا ما جاء في كلام الله وسنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله جل وعلا قال في النار: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أخيرا المكان نطقت: فإن كنتم في ريب في شك مما نزل على قلب النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. وهذه الآية من آيات القرآن الكريم التي بلغت غاية التحدي، غاية التحدي، سواء كان في قول الله فأتوا بصورة من مثله أو في قول الله فلم تفعلوا ولن تفعلوا. فالله جل وعلا جعل هذه الآية أبلغ آية وغاية التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم ولن، لن تفعلوا ولم تفعلوا من قبل، ولن تفعلوا إلى أن تقوم الساعة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والوقود بمعنى الحطب كما قال الحافظ ابن كثير، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف بقى مرب أوقودها إيه؟ الحطب اللي بيشعلها الخلق والحجارة، والحجارة هي حجارة الكبريت السوداء المظلمة المنتنة. قاله ابن مسعود قال رضي الله عنه: إن الأحجار التي جاءت في جهنم، قال الله وقودها الناس والحجارة، قال هي أحجار الكبريت السوداء المظلمة المنتنة، لأنها أشد الأحجار حرارة على أهل جهنم، أشد الأحجار، ومش أحجار ده سوداء ومظلمة ومنتنة. وقودها الناس والحجارة أعدت ولا لسه هتعد؟ ربنا قال إيه؟ أعدت أي هيئت ورصدت، هيئت ورصدت. ولذلك استدل أهل ده كلام ربنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى الجنة بعيني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو شاف حاجة موجودة ولا غير موجودة؟ يبقى الجنة موجودة. ربنا قال أعدت في النار، وفي الجنة قال أعدت للمتقين. أدم أعدت هيئت ورصدت، ولما جاء اتكلم على الكفار قال أغرقوا فأدخلوا ولا لسه هاي؟ وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. يرزقون منين؟ من نعيم الجنة، من الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هذا كما جاء عن النبي في كل كتب الحديث وفي مقدمتها الصحيحين البخاري ومسلم. أما رواية البخاري ومسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل إلى أن انتهى عند سدرة المنتهى. ده كلام مين؟ النبي، كلام النبي. والحديث عند الشيخين. قال من ضمن الحديث قال ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى عند سدرة المنتهى وفيها من الألوان ما هي، فيها ألوان متعددة. ثم رأيت عندها الجنة. يبقى النبي شافها ولا لا؟ شاف. شفت فيها يا رسول الله الحنابيذها اللؤلؤ أو حبايلها، حبايل اللؤلؤ، وترابها من المسك. ده كلام سيد الخلق. النبي قال انطلق بي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وفيها من الألوان ما لا يعلمه إلا الله، وعندها جنة المأوى فيها حنابل أو فيها حبايل اللؤلؤ، الحبال اللي نزل للؤلؤ شافها النبي. طب وشفت الأرضية؟ قال وترابها المسك. والحديث في أغلب كتب الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى الجنة ليلة الإسراء والمعراج. والحديث جاء من أكثر من 40 طريق، طريق بلغ طريق، كل طريق منهم بلغ التواتر، حد التواتر. يعني المسألة دي رواها 40 صحابي عن النبي محمد بن عبد الله، كلها بلغت حد التواتر أن النبي رأى الجنة بعيني رأس رسول الله. يبقى موجودة الآن ولا غير موجودة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الشيخين أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. واحد لما يموت هيشوف مقعده بالغداة والعشي، يعني بعض العلماء قال يشوفه مرة أول النهار ومرة آخر النهار. قال النبي: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الله، يبقى شايف مقعده فين؟ إن كان من أهل الجنة شايفه فين؟ وإن كان من أهل النار أجارنا الله وإياكم منها شايفه فين؟ يبقى موجود ولا؟ ده كلام النبي محمد بن عبد الله. قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. هتشوف المكان بتاعك وانت قاعد كده في القبر مفتوح لك كده وعمال تشوفه تتنعم بمقعدك. يا فلان، ايوه ده مكانك في الجنة، ده مكانك في الجنة. ولذا يقول: ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يقال له: هذا مقعدك، انت موجود، اشارة الحاجة موجودة، هذا مقعدك شايفه؟ ايوه شايفه يا رسول الله. هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، لغاية ما تجيله تدخل فين؟ في هذا المقعد. ده كلام النبي في الصحيحين. لكن عند الحاكم وغيره بسند صحيح في حديث البراء بن عازب، النبي عليه الصلاة والسلام لما راح في جنازة احد الانصار جلس على شفير القبر، وكان من ضمن ما قال النبي في الحديث الطويل. قال النبي: نادى مناد لو مات على الإيمان، نادى مناد أن افرشوا له من فراش الجنة وألبسوه من حلل الجنة. يبقى موجود؟ قال: ده هيفرشوا له من مسك الجنة وهيلبسوا حلل من حلل الجنة. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أيضا ومسلم في مسألة الكسوف، حينما حدثت عند موت إبراهيم ابن النبي الكريم محمد بن عبد الله، الصحابة شافوا النبي عمل حاجة كده فتعجبوا. مرة النبي مد إيده ومرة رجع لورا، فالصحابة بيسألوا فاسألوا النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي كل شيء وعدتم به، كل حاجة وعدتم بها. شفته؟ شفت الجنة، شفت الفردوس، شفت الخلد، شفت دار عدن، شفت المأوى، شفت السلام، نسأل الله أن نكون من أهلها. شفت الجنة بما فيها من نعيم، لدرجة عارفين لما أنا قربت كده قربت له يا رسول الله، قال: شفت قطفا من العنب، عنقود عنب، مديت ايدي اجيبه ما طلتوش. مش انت شفتني اقبلت كده؟ ايوه اقبلت. قال: كنت هجيب عنقود عنب ما طلتوش. طب انت مش شفتوني حينما عرضت ورجعت لورا؟ ايوه. رأيت النار يضرب بعضها بعضا، عافانا الله واياكم منها. يعني النبي شافني، قال: ده النبي العرض علي كل حاجة شفته وانا مكاني هنا. شفتها يا رسول الله؟ ايوة شفته. وحديث ام محجن زي رواية البيهقي، سندها ضعيف لكن الرواية في البخاري، الحديث ان امرأة او رجل على شك من الرواية من راوي كما ذكر البخاري، واحد او رجل والشك يفوت مسألة التوسعة، يعني ان كانت الرواية راجل خير وبركة، ان كانت ست خير وبركة، الاسلام لا يفرق بين الرجال وبين. اهو ده الشك اللي فيه، ده الشك اللي فيه توسعة على الامة، يعني عشان ما حدش يجي يقول يعني الرجالة اللي تكنس المساجد والستات ما تكنس. مين اللي قال كده؟ بقول كان او كان تقم او يقم، الرواية كده كانت او كان يقم او تقم، يعني واحد او ست كان بيجمع القمامة من المسجد، اي حاجة يلقاها، عود، فتلة من خيط، اي حاجة تلتقط القذى، صغار الحطب العفش الصغير او يلتقط القذى. احنا قلنا الرواية اما رجل ايه، ما حد سمى في الرواية امرأة الا البيهقي سماها ام محجن، وهذا حدث ضعيف، لكن الرواية في البخاري كان يقم او كانت تكم. يا راجل يا ست، كان يجمع يلتقط القذى من المسجد، فلما ماتت دفنها اصحاب النبي او دفنوه اصحاب النبي، راحوا دفنوه او دفنوها دون ان يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ما يقولوا لرسول الله. الخبر وصل النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اين فلان او اين فلانة؟ قالوا: مات او ماتت. فيه رواية: فكرهنا ان نوقظك، ورواية: حقرنا شأنها، يعني استصغرنا امرها، دفنها احنا نروح نصحيك عشان فلان ده على قده، فاحنا قلنا نشيل وندفن، خلي النبي للحاجات الكبيرة، لا واحدة على قدها او واحد على قده كده، رحنا دفناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اذنتموني؟ ليه ما عرفتنيش؟ ليه لم تعلموني؟ الاذان يعني الاعلام. افلا اذنتموني؟ دلوني على قبرها او دلوني على قبره. فدلوه على قبره او على قبرها، فصلى عليه. قال النبي: لقد رأيتها البارحة تلتقط القذى في الجنة. هي زي ما كانت بتعمل برضو، قاعدة وسط حبايبها كده، اما تلقى حاجة ثمار كده تحط الثمر دي وتشيلها. الله، ايه الحكاية؟ الجزاء من جنس ده، وهي الجنة فيها ابدا، هي الجنة فيها قذى. قال: ده بس كانت بتعمل ايه؟ ما احنا قلنا في الدنيا ايه شغل، وفي الاخرة في ايه؟ مش قلنا ان هنا شغل وتعب وايه؟ مش قال: انك كادح الى ربك كادحا فملاقي. وقال ايه؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهر ورفعنا لك، فان مع العسر يسرا، ان مع، فاذا فرغت فانصب. والى ربك ايه؟ حياتك كلها ايه؟ عمل. قلنا تبقى تروح برضه في الجنة تلقى عمل، قلنا ده عمل وده عمل، بس ده عمل، بر عمل وديك عمل جزاء، عمل جزاء. ايه يعني عمل جزاء؟ قلنا في قول الله في شغل ايه، قلنا ازاي ابن عباس لما سألوه قال: طب احنا نسيب الشغل في الدنيا نروح نلقى في الجنة كمان؟ ما احنا شغالين طول عمرنا، نروح المسجد ونطلع من المسجد نشتغل برا ونشتغل موظفين وشغالين ليل ونهار، نطلع من شغل نلقى شغل. فقال ابن عباس: شغل يوم القيامة، قال هو افتضاض الابكار والجلوس على الانهار تحت الاشجار في ضيافة العزيز الغفار. يبقى ده شغل وده شغل، صح انت تعبت في الدنيا وشغال عمال تدح، لكن في الاخر الشغل جزاء بقى. كمان مش عاوز تاكل؟ احنا هتاكل بايدك وتتنعم، بس احنا نخلي الاكل لغاية فمك، لغاية بقك، قطوفها دانية. ابقى قاعد كده دم مجرد ايه؟ قال: ده شغل جزاء. حد يقول له كل وما ياكلش، حد يقول له شوف الست الحلوة دي ربنا جعلها لك هدية، ده ربنا خلقها وانشأها وصنعها على عينه، ولما اتكلم عن نشأته قال: انا صنعتها بيدي وانا العزيز الكريم. قال: انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا، بس مش لاي حد، لاصحاب اليمين، نسأل الله ان نكون منهم. والشاهد ان ربنا قال لهم برضو في شغل، وبس شغل بيختلف. هي في الدنيا كانت بتعمل ايه؟ قال: قاعده في المسجد، مجرد ما تلقى اي حاجه في الجامع ورقه تاخد الورقه، عود تلقى من الحطب تاخد عود الحطب. الصحابه يقولوا ايه؟ احنا هنروح نصح النبي عشان الست اللي على قدها دي، يلا ندفنها والصبح نقول للنبي. روايه: حقروا شأنها، استصغروا امرها، مش محتاجه نصح النبي. رياض ندفن، دفنوها. فيه رواية كرهنا أن نوقبك يا رسول الله، كرهنا أن نوقبك، هنصحيك؟ فإحنا قلنا لا، دع النبي نائمة وتعالوا ندفنه. فالنبي بقى باستفهام الإنكار بينكر عليهم، أفلا آذنتموني؟ ليه ما قلتلوش ليه؟ ألم تعلموني بهذا الأمر؟ طب نعلمك ليه؟ ما احنا قلنا ده ست على قدها واحنا هندفنها، عارفين ليه؟ قالوا، قال العلماء ألا الله جل وعلا ينير القبور بصلاة النبي المعصوم على من صلى عليه. شوف النبي لما يدعو الله جل وعلا، لأن صلاة النبي نور للعبد في القبور، يجي يصلي على وحمود، قال أذن تتنقى قبرها، دلوني عليه، عاوزين نعرف ايه اللي حصل. قال شفته زي ما كانت عدم لازمة للجامع، اتنقل المسجد زي ما هو كده. فين المسجد؟ قال كلهم قاعدين في الجنة، بيطلق الضرب قاعدة في الجنة كده مبسوطة، وتلتقط القذى من الجنة كما بين سيد الأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن الجنة كذلك النار مخلوقة الآن، شفتها في الجنة. بل في حديث ابن عساكر الذي جاء ايضا موقوفا على عمر بن الخطاب، وفي غيره مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما الروايه المرفوعه فان بلالا وصهيبا وعمار اصحاب النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي كأن الراكب يريدكم، اللي جاي ده عايزكم. فقال الراكب أين محمد؟ قال أصبته، أنا محمد، أنا محمد، أصبته، هو ده محمد اللي انت عايزه. قال علمني ما الإيمان، فعلمه النبي فقال صدق. علمني ما الإسلام، علمه النبي فقال صدق. ثم وقع الرجل من على الجمل فوقع ميتا، فانشغل النبي عنه برهة من الزمن. قال بلال يا رسول الله انشغلت عن الرجل؟ قال النبي رأيت ملكين من ملائكة الجنة يدسان في فيه من ثمارها فعلمت انه مات جائعا. اذا كأن الجنة الموجودة كلوا منه، والنبي مد ايده وكان هيجيب لكم قطف. لفي رواية ولو اتيت به لظل معكم حتى تقوم الساعة، يعني لو جبته هتاكله زي ما هو، هيفضل زي تاكل منه على قد ما تاكل. في رواية ولو اتيت به لظل معكم الى ان تقوم الايه الساعة. اذا كان ما جابوش والناس النهاردة عمالة تدروش، امال لو جاب لنا حبة العنب دول ده كان كل واحد يمسحها والمدد يا عنب. اذا كان ما جابش العنب والشرك مال البلد، امال لو جاب العنب حطينا عنقود العنب ما كانش حد قال لك تاكل منه ازاي؟ استنى ده العنب دي بركة، اقعد ندعو ربنا عند العنبية دي، ده عنبية جاية من الجنة، نسأل الله العفو والعفو. فشوف ده قدر الله، قدر الله جل وعلا الا يدرك النبي محمد بن عبد الله هذا القطف من العنب. ما ادركوش النبي، لكن لو ادركوا الا اكلتم منه حتى تقوم الايه الساعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذا الشاهد ان الجنة والنار مخلوقتان. يجوا جماعة يقول لك يا ده مش مخلوقة، ازاي يا جماعة؟ يقولوا ده ربنا اللي قال، ربنا اللي قال انه مش مخلوقة. قال اه، مش ربنا قال على لسان زوج فرعون آسية بنت مزاحم، قال الله جل وعلا، قالت آسية يعني، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اهو قالت ابن لي، ابقى ما تبناش لسه، ما بتروا في جنة ليه؟ يا سلام، وعندكم قال والسنة فيها كتير زي كده، والنبي في حديث صحيح في حديث البخاري ومسلم قال من بنى لله بيتا او من بنى بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله فين؟ فقالوا ان جواب الشرط لا يقع الا بعد وقوع فعل الشرط، ابقى مش هيحصل بنى الا ما ايه نبني احنا الاول، ابني بيت في الدنيا يبني لك بيت في الاخره. وقالوا تعالى كمان مش ربنا قال للنبي حينما كان في الجنة ولقي الخليل قال الخليل اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة خصبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو كانت مخلوقة ما كانت قيعان, يعني ما كانش لسه قيعان, يبقى لسه ما اتخلقتش. قال وإن النبي أخبرنا أن من سبح الله وحمده غرس الله له شجرة في الجنة. أهو لسه يجلس, نقول له تعالوا ما تستعجلوش ده جه. أما الشبهة العقلية عند المعطلة والمشبهة هؤلاء, كلام الله جل وعلا حجة عليهم لا لهم. يعني أنتم بتقول هي قالت إيه, ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة, كويس أوي. لما انتوا فهمتوا الكلام ده, والله لو فهمتموه لعلمتم انه حجة عليكم لا لك, ده عليك انت. اما اجي مثل بسيط اقول لك ابني لي قطين وصالة في ميدان الجيزة. ابني لي قطين وصالة فين؟ في ميدان الجيزة. الميدان موجود ولا مش موجود؟ طب وانا اقول لك ابني لي في الهوى, ده بتقول ابني لي عندك بيتا في الجنة, يبقى الجنة موجودة ولا مش موجودة؟ ده كلامكم حجة عليكم. ثم طلبت التوسعة, لي عندك بيت؟ قال لي عندي بيت. قال وافهم بقى, ده ربنا جل وعلا قبل ان يخلق آسية بنت مزاحم ويخلق الخلق جميعا يعلم ما يدور على ألسنة الخلق, وده من عظمة العلم. عارف انت هتعمل ايه, وتعلق علم الله بك. يوم كذا هتتولد وهيجي تتربى في بيت فرعون, وبعدين انا بنيلك في الجنة قبل ان اخلق ادم من عالم الصور, من ايام الميثاق, من ايام الميثاق وانا بنيلك قبل ما اخلق الخلق. وبعدين تعلق علمي بك في اليوم الفلاني, هتيجي تقول رب ابني لي بنيلك. انت زعلانة لي بنيلك. فتعلق علم الله جل وعلا بالخلق, عارف ان فلان هيبقى فين في الجنة وفلان كذا, وهتيجي آسيا في وقت من الايام وتقول ان ابني لي قول بنيلك, لان فيك امكانيات اللي انا اردتها في الارض, قلت ابني بنت لك. يبقى تعلق علم الله جل وعلا. ثم قالت ابني لي عندك بيتا في الجنة, البناء في البيت من اجل التوسعة, وربنا وسع لك. كونكم تقولون لا يقع الشرط الا بوقوع الفعل, الفعل واقع قبل وقوع الشرط, ده في افعال العباد انا وانت, لان علم وعلمك متعلق بالامور الحادثة. ان ذكرت تنجح, ده انا وانت. لكن العليم جل وعلا يعلم ان فلان سيفعل كذا ففعل الجواب قبل ان يقع الشرط. قبل ما يقع ليه؟ ما قال للي احسن منه ومنكم ايه؟ قال فلا, قال له كده, قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللي بيدور في قلبك نعلمه قبل ان تقوله. ايه اللي في قلبك يا محمد؟ عايز يبقى ناحية اتجه الى مكة, ده اللي في قلبك, طيب هترضاه. فعلم ما يدور في خواطر النبي محمد بن عبد الله, قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي انك قبلة ترضاها. فبيه اللي عرفك ان انا مش راضي على اللي انا فيه؟ قال من اللي خلق القلوب واعلم اسرارها وعرف اللي بيدور جوه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلا يعلم. اذا كأن كلامكم لما يجي النبي يقول اتغرس له, يبقى اياك ان تظن ان الغرس حادث. ابدا, الحادث ده لي وليك, لكن الغرس موجود بعلم الله جل وعلا قبل ان يخلق الايه. ولذلك شبهتهم بقى العقلية يقول لك ايه, يقولوا لو ان ملكا من ملوك الدنيا بنى بيتا فاحسنه ووضع فيه الاته ووضع فيه مأكله ومشربه ثم تركه خاليا, ما كان ذلك على وجه الحكمة في الخلق؟ يقول لك واحد بنى بيت وحلاه وسابه فاضي, يبقى ده وجه حكمه؟ نقول ده انت معطلة. صحيح, اتشبه افعال الملك بافعال الخلق؟ سبحان الله. ومن اللي قال لك انها فاضية؟ ده جهنم مجرد ما فرعون واللي معاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كل شوية عمال نلسلح في جلدهم. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ايه، وقلنا لهم اغرقوا فادخلوا ايه، مين اللي قال لك انها فاضية؟ ده النبي قال عمال يعرض عليه مقعده بالغداة ومقعده بين بالعشي، عمال ايه الحكاية كذا. ثم ان الحكمة من الخلق لا يسأل عنها الخالق جل وعلا، انت اللي تسأل. يبقى شبهة معطلة ليه؟ لانهم حجروا على الله بعقلهم الفاسد، وقاسوا فعل الخالق بفعل المخلوق. تيجي تقول لي لو واحد من الملوك بنى بيت وسابه فاضي وكذا، تقيس بفعل الله جل وعلا؟ الله يتصرف في ملكه كيفما شاء. ام المؤمنين عائشة تقول لو ان الله عذب الناس طائعهم، الطائع والعاصي والكل، عذبهم وهو غير ظالم لهم، عذبهم ده ملكه. احنا قلنا في زمان في شرح كلمة الملك، قلنا الواحد فيكم لما بقى عنده ملك بسيط ويرفع عنه الحجر، سواء كان صبي او كان سفيه، مجرد ما يرفع عنه الحجر يقول لك ده حقي، ده فلوسي، هتصرف فيها زي ما يعجبني. بقت انت بتدي لنفسك حرية الملك ولا تعطيها للخالق جل وعلا، سبحان الله. ولذلك لما يجي جربك من الملك بقى ما تحسش جال انت يوم القيامة يقول لك لمن الملك اليوم؟ النهاردة هتحسه. ليه؟ لانك كنت في الدنيا محتاج تفتكر نفسك لك ملك ولك كذا، ويقول لك لمن الملك اليوم؟ ما تقدرش تنطق بكلمة. ويقول لك لمين؟ ما تقدرش تتكلم. وهو يقول لله الواحد الايه؟ القهار. اذا الشاهد هؤلاء قاسوا افعال الله جل وعلا بافعال المخلوق. ولذلك قال العلماء من اهل السنة والجماعة وما خرج منهم واحد الا هؤلاء القدرية الذين شبهوا وعطلوا، ومعهم الاعتزال. والعجيب ان هذا الكلام نسب ايضا الى قاضي الاندلس، نسأل الله ان يعفو عنا وعن المسلمين اجمعين، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله ذكر ذلك في كتابه وبينه النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته كما أشرنا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.